من دمع عيني رويت الصمت في بونة أقل منا يا عيد من بدري سبقونا من دمع عيني رويت الصمت في بونة أقل منا يا عيد قال منا عين من بدر سبقونا واحنا بقينا على قل العمر ما باونا يا ميت صلاة النبي يا ابو عبده دورنا على البخت قلنا نشتري بالمال أتاري عمرك يا مال ما تعدل الإيمان ولما جي بختنا ولما جي بختنا لوحده ورق ومال كنا انتهينا وبصوا الناس ملاونا يا هادي عليك اعتمادي في غيرك ما قال